فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما توجيهكم للتخلص من الوسواس في الصلاة؟ فأجاب سماحته: يا أخي، كثرة الهواجس والأفكار في الصلاة أمر بلينا به إلا من عصم الله منا، وقليل منا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يأتي عند باب المسجد يريد أن يصد المسلم عن دخول المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انقضى المؤذن أقبل، فإذا بدأ بإقامة الصلاة أدبر وله ضراط، فإذا انتهت الإقامة أقبل حتى يحول بين العبد وبقلبه أذكر كذا أذكر كذا. وهكذا حالنا في صلاتنا، تحضرنا كثير من الأفكار البعيدة وتقرب منا، وكأننا ما ذكرناها إلا هذا الوقت، كلهم من وساوس الشيطان. ولكن من وفقه الله في صلاته فأشغل كل ركن بما شرع فيه، القراءة في القيام وتسبيح الركوع والسجود، والذكر بعد الرفع من الركوع، والذكر بين سجدتين، وفي التشهد الأول والأخير، وأشغل كل ركن بما شرع فيه، فلعل الله أن يجعل ذلك سببا في تضييق مسالك الشيطان ووساوسه، إنه على كل شيء قدير. فمن تصور عظمة من يقف بين يديه وأنه يقف عند رب العالمين، إذا قال الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، فيسأل قريبا غير بعيد، كريما غير بخيل، قادرا غير عاجز، يسأله ينزل بالله حاجته، فإذا قال الحمد لله رب العالمين سكت ليسمع يجيبه ربه حمدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت ليقول الله له أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت حتى يقول الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ينطلق ربه هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإنه في صلاتنا يجب أن نحضر قلوبنا، لأن الصلاة النافعة هي الصلاة للدبر وتأمل وخشوع فيها، فإن العبد يصلي الصلاة ما يكتب نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.